50 languages. 6. 여섯. القراءة والكتابة. 읽고 쓰기. أنا أقرأ. 저는 읽어요. أقرأ حرفا. 저는 글자를 읽어요. أقرأ كلمة. 저는 단어를 읽어요. أقرأ جملة. 저는 문장을 읽어요. أقرأ رسالة. 저는 편지를 읽어요. أقرأ كتابا. 저는 책을 읽어요. أنا أقرأ. 저는 읽어요. أنت تقرأ. أنت تقرأين. 당신은 읽어요. هو يقرأ. 그는 읽어요. أنا أكتب. 저는 써요. أكتب حرفا. 저는 글자를 써요. أكتب كلمة. 저는 단어를 써요. أكتب جملة. 저는 문장을 써요. أكتب رسالة. 저는 글자를 써요. أكتب كتابا. 저는 책을 써요. أنا أكتب. 저는 써요. أنت تكتب. أنت تكتبين. 당신은 써요. هو يكتب. 그는 써요.